بسم الله الرحمن الرحيم. أثابكم الله ونفع الله بعلومكم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه: تتمة. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى، قال: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تتمة لما سبق، وهي حول انقسام الناس في معية الله عز وجل، وأنهم على أقسام ثلاثة. منهم من قال إن معيته لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، أي أن معية الله العامة لجميع الخلق، يعني مقتضى هذا أن معية الله تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مقتضاها الإحاطة والعلم والسمع والبصر وما أشبه ذلك، فالله عز وجل محيط بجميع خلقه، مطلع عليهم، لا يخفى عليه شأن من شؤونهم. والمعية الخاصة التي تكون لبعض عباده، تتعلق إما بشخص وإما بوصف. المتعلقة بالأشخاص كقول الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والمعية المتعلقة بوصف: وأنا معه إذا ذكرني، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين. فمن كان متقيا، من كان صابرا، من كان محسنا، من كان ذاكرا لله، فالله معه. وعلى قدر ما يزداد العبد من هذه الأوصاف، على قدر ما تزداد معية الله له. فإن ما تعلق بوصف ازداد بزيادته، وضعف بضعفه. وأما القسم الثاني فالذين يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي العلو والاستواء، وهؤلاء هم الحلولية وقدماء الجهمية، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه. القسم الثالث من يقول إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق العرش. قال: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظواهر النصوص، يعني يقولون هو معهم في الأرض مع ثبوت العلو، يعني معهم بالذات، يقولون معهم بذاته وهو فوق العرش بذاته. وهذا كما قال شيخ الإسلام: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظواهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك، فظنوا أن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه. قال: فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن علو الله تعالى على الخلق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، ثم أخذ يفصل ذلك. نعم. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه بالسماء، كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت هذه الأدلة كلها من القرآن وأمثالها كثير تدل على علو الله عز وجل على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى في السماء في العلو بذاته. أهل البدع يقولون نثبت له علو الصفة وعلو القدر، مثل أن يقال الدرهم فوق الدينار والأمير فوق الرعية، قالوا فوقية قدر وصفة، أما فوقية الذات لا، وهذا كلام باطل. الله عز وجل على عرشه بذاته فوق خلقه جميعا عال عليهم بذاته، وقد تنوعت دلالات القرآن على ذلك، فتارة بلفظ العلو وأنه العلي العظيم العلي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، وتارة بذكر الفوقية وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر استوائه على العرش الرحمن على العرش استوى، وتارة بذكر أنه في السماء كما قال الله عز وجل أمنتم من في السماء، أي من في العلو، أو من على السماء، من في العلو أي من على السماء، ففي هنا بمعنى على، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. قال وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج أيضا لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع لا يكون إلا من أسفل أيضا إلى أعلى. قال وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، فإن التنزيل والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. نعم. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما انقضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد، وأنه قال للجارية أين الله، قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. يعني السنة القولية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه، وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، كل هذا من السنة القولية. من السنة الفعلية الدالة على العلو أنه كان يدعو ويرفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة قال اللهم أغثنا، ورفع يده هو ويخطب الناس بعرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد، وأشار بأصبعه إلى السماء. وأما الإقرار فإقراره الجارية لما قال إن الله قالت في السماء، قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، وهكذا إقراره لزينب فقد كانت تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا في زمن الوحي. نعم. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعلو صفة وتنزيهه عن النقص